وإن كان هذا النذر نذر البدل يعتبر مكروها، لأن المرء في سعة من أمره، والأفضل أن المرء يكثر الدعاء، يدعو الله ويسأله ويتوسل إليه ويتضرع إليه أن ييسر الله له أمره، ولا يقول يا ربي إن تعطيني سوف أفعل، هذه مساومة. والله غني، الله غني، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فهو غني على عبادتك، ومن عمل صالحا فلنفسه. لكن بعض الناس يلزم نفسه بالعبادة لما يتحرج، وكأنه يشك في الله عز وجل أنه لا يستجيب له، فيلجأ إلى النذر، يلجأ إلى النذر، والنذر نذر البدل هذا لم يوجبه الله بأسر الشرع، ولكن إذا نذر يبقى عليه الوفاء، إذا التزم عبادة ألزم نفسه بعبادة عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وقال الله تعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال تعالى وليوفوا نذورا، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المسلم إذا نذر نذرا صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو بر يجب عليه الوفاء به، فإن لم يفي به كان عاصيا وتاركا لواجب سوف يعاقب عليه، وإذا كان نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه، لا يحرج نفسه ولا يورط نفسه وهو في عافية وسعة، إذا كان من أمور الخيرية يفعلها، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يكفر كفارة يمين ولا يعصيه، يعني الإنسان في ساعة لا يضيق على نفسه، لا يضيق على نفسه كمن يضيق على نفسه بالطلاق مثلا، ويصير في حيص بيص، يطلق مرة ومرتين وتبقى له طلقة فيبقى حذرا من هذا الطلاق، فالإنسان يبقى في ساعة من أمره، الله يسر لنا ووسع علينا فلا نضيق شيئا وسعه الله عز وجل. والذي ينذر لا يظن بأنه سوف نذره يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج من البخيل، لكنه إذا نذر والتزم عهد مع الله عز وجل فيجب عليه الوفاء به، لأن الذي لا يفي يصير كمن قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فما كانت ما هي النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني الذي لا يفي بالنذر والذي لا يؤدي الطاعات، يعني هذا يدلك على أن النذر إن لم تفي به يعتبر عقوبة، يعتبر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لدرجة أن الله رتب عليه عقوبة في الدنيا وعقوبات في الآخرة. العقوبة في الدنيا أنه يورث صاحبه النفاق، فعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، والذي لا يفي بالنذر يعتبر كاذب، وهذا هي يعني هذا هو شاهد الباب، هذا هو شاهد الباب، لأن الباب يقول باب ما جاء في كثرة الحلف، فالذي ينذر ولا يفي كأنه عاهد الله، قال يا ربي اشهد بأني سأفعل كذا، والحالف ماذا يقول؟ اشهد يا ربي بأني صادق، والذي يؤدي الشهادة كان يقول أشهد الله بأني أشهد أن هذا لم يفعل هذا الشيء أو فعل هذا الشيء، وهذا يدلك على أن يعني خلاصة أن النذر لا يلجأ إليه المؤمن، إذا كان نذر طاعة يجب عليه أن الوفاء بها، وإذا كان نذر معصية فلا يأتيها، والناس قبل النذر لا يسألون وبعد النذر يسألون، مثل أصحاب الشركات الشركاء قبل عقد الشركة يلتقون في المقاهي وفي المكاتب ويعقدون الصفقات وغير ذلك، وبعد ما تجري بينهم العداوة والخلافات يأتون إلى الدعاة والمشايخ والعلماء ويقول له فعلت وقلت له وقال لي، وهذا من جراء ماذا؟ عدم التحكم للشرع ابتداء. أصلا في أي شيء تريد الإقدام عليه كما قال بعض السلف، إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل ففعل. ما تقولش هذا الأمور ما إيش متعلقة بالدين، هذه شركة لكل شيء الشرع له دخل في ذلك. كل شيء الشرع له دخل في كل أمورك الدينية والدنيوية. حتى تريد تسافر ينبغي أن تستخير الله وتسأل أهل العلم، هذا البلدة هل يجوز أن أسافر إليها أم لا يجوز؟ هذا الغرض الذي أريد أن أسافر إليه، أريد أن أعقد صفقة مع كافر وثني يهودي نصراني مبتدع، تسأل الشرع. فالنذر عادة الناس لا يسألون عنه إلا بعد وقوعهم في الحيص بيص، لما يقعون في الضائقة يأتي عند المشايخ والعلماء ويقول له ناذرت والآن أنا عاجز. لماذا لم تسأل العالم أو الشيخ قبل أن تباشر النذر؟ تقول له إني أريد أن أنذر لله عز وجل، إن نجحني في هذه الصفقة أن أصوم شهرا أو أصوم الاثنين والخميس ما حييت. عند ذلك يعني الشيخ ولا العالم يأتيك بالنصوص بالآيات يقول لك لا تفعل، لأن النذر لا يأتيك بخير. أنذرت ولا ما أنذرتش ما غاديش معنى النذر يأتيك بالنجاح. النذر إنسان بخيل، نراه بخيل يستخرج منه، فيقول بعضهم أنا نذرت أن أتصدق والآن أنا عاجز، نذرت أن أصوم والآن أنا لا أستطيع الصوم، نذرت أن أقوم كل ليلة وأحيانا لا أستيقظ. وهذا هذا يقع في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ثم إن بعدكم قوم، بعدكم بعد الصحابة رضي الله عنهم، قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويظهر فيهم السمن، سمن الأجسام، لأنهم يرفهون ويعيشون في الترف والشهوات وينسون الحساب يوم القيامة، لأن الذي يتذكر الحساب لا يطيب له عيش، أحيانا يصوم أحيانا يفطر يقوم الليل يأكل لقيمات لا يأكل حتى يعني حتى يشبع ويمنعه ذلك من العبادة. يظهر فيهم السمن لأنهم يشتغلون بالدنيا أكثر مما يشتغلون بالطاعة، يصيرون كما قال الله تعالى كالبهائم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هناك خلقة أنه سمين، وهناك من السمن يأتيه من جراء كثرة اتباع الدنيا، الوصفات الطعامية والمطاعم يفتخر كما هو حال اليوم بين المطعم والمطعم مطعم اليوم، يعني الشوارع الرئيسية والمختفية مليئة بالمطاعم، لأن الناس عندهم الوجبات السريعة. نسوا حال السلف، حال الأنبياء الذين كانوا يقولون مسنا وأهلنا الضر، نسوا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، من يجبش يتكلم لأنه جائع يجوع الأيام. نسوا قول عائشة كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، شهرين هلال والهلال والهلال، لا يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه. نسوا أن امرأة جاءت عند عائشة معها طفلين تسأل، قالت فعائشة فلم أجد إلا تمرة واحدة. نسوا أن الصحابة أبو بكر وعمر كانوا يربطون الحجارة ويخرجون في الظهيرة يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكما في هذا الوقت الحر شدة الهجرة؟ يقولون أخرجنا الجوع يا رسول الله. وكيف نتذكر هؤلاء؟ بالصوم. كيف نتذكر حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ بالصوم، أيام المسنونة. عندما يكون الإنسان صائم سوف يتذكر كيف كان السلف يعيشون وكيف هم الفقراء يعانون عدم الغداء وعدم وجود قهوة الصباح وعدم وإلا فإحنا حينما نصوم نجد ما لذ وطاب. الحمد لله، أسأل الله أن يديم علينا النعم. على كل حال الإنسان لا يتمنى الجوع ولا يتمنى الفقر ولا يقول أن نحن نريد أن نعيش كما كان عاش السلف، لا، إذا الذي كان في عافية يحمد الله، وما سأل مرء امرؤ بعد تقوى الله مثل العافية، ما سأل امرؤ بعد تقوى الله مثل العافية. بل قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإنما المراد بهذا أن هذا الصنف من الناس لا عناية لهم بالدين مطلقا، منذ أن يصبح وهو يفكر في الأكل والشراب والمطاعم. اليوم يتذوق المطعم الفلاني وغدا يتذوق المطعم الفلاني، ويظهر فيهم السمن، وسبب السمن مذموم، والجري وراء السمن مذموم. أما من كان السمن ليس هذا يعني دأبه وإنما هو عارض، هذا لا لوم عليه. قال وفيه عن ابن مسعود، يعني في صحيح مسلم، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، يعني في الأول قال خير أمتي قرني، وهنا قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا فيه الجزم بأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أجيال: الجيل الذي عاش فيه، والجيل الذي بعده هو التابعون، وجيل تابع أتباع التابعون. قال: ثم يجيء من بعد القرون الثلاثة قوم تسبق أحدهم يمين شهادة تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالحلف، بل يسابقون إليها، يعني من كثرة ما عندهم من الاستشهاد بالله عز وجل والاستهانة باسم الله عز وجل، أنهم لا يتحفظون في اسم الله عز وجل، لا يخافون من الله، لا يعظمون الله تبارك وتعالى. بل المرء ينبغي لما يحلف يستحضر اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وعظمته وكبرياءه وعلوه وقهره وانتقامه وعزته وجبروته وشدة عذابه، فهذا فيه ذم كثرة الشهادة. كما ذكر أمس أحد الإخوة أنهم يقفون عند البلدية، بعض الناس جالسين أمام البلدية مهمتهم ماذا؟ أداء الشهادة، يدي 20,000 ولا يدي 200 دينار ولا غير ذلك يشهد. امرأة تجي تقول لهم أنا أروح أشهدوا بأني مانيش متزوجة لكي يستمر لها المنحة، وربما تكون هي متزوجة بدون عقد بلدي فيشهدون معها ولا يبالون. هذه شهادة الزور التي قال عنها صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عنها: والذين لا يشهدون الزور. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهذا تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. هذه مناسبة الترجمة أو الحديث للترجمة، ففيه نهي عن كثرة الشهادة والنهي عن كثرة الحلف استخفافا بهما، وهذا ينقص التوحيد من قلب الإنسان. قال إبراهيم النخعي، تابعي من أجلة أئمة التابعين، تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا: كان يضربوننا، يعني السلف كانوا يضربوننا، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، يريد أن أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون ويحلفون، يحلفون يشهدون ويحلفون، وهذا موجود في الصبيان والأطفال. فكان الآباء يضربونهم كأنهم يضربونهم على شيء قبيح، وهو الشهادة والحلف، وذلك من أجل أن يربوهم على أن الشهادة أمر عظيم، حتى ينشأ الأطفال على الالتزام بالطاعة، وينشأ الأطفال على الأدب مع الله أولا. أن لما يصير الطفل لغير ما حاجة يأتي بالشهادة، لغير ما حاجة يحلف، هذا يستهين باسم الله عز وجل، والأمر لما يوصل إلى الضرب معنى أن هذا عظيم جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها لعشر على الصلاة فقط، والعلماء يقول لا يجوز ضرب الصبيان إلا من أجل الصلاة، ثم يستثنى من ذلك هدي السلف رضي الله عنهم أنهم إذا سمع ابنه بمجرد أن يحلف، مجرد أن يعني يفعل شيء يحلف بدون ما تدعو الحاجة إلى الشهادة يشهد، هذا يدل على أن السلف كانوا يعظمون الله تبارك وتعالى ويعظمون التوحيد، كما قال الشاعر في حكمته: وينشأ ناشئ الفتيان فينا أو منا على ما كان عوده أبوه. فالابن ينبغي أن يعلم سواء هذا الأمر أو الأمور الأخرى، ينبغي أن يقول له الأب والأم أن هذا ليس من ديننا، وأن من ديننا نعظم الله سبحانه وتعالى، ولا نحلف إلا بالله، ولا نحلف إلا عندما تدعو الحاجة. فهو سيعلم إخوانه في وزملائه في المدارس والشارع، لأن التربية لها أثر بليغ، إن لم يعمل بها الطفل في صباه سيعمل بها لما يكون كبير. انظر هذا يقول كانوا يضربوننا على الشهادة، هذا متى روى هذا؟ رواه لما صار إمام، لما صار إمام كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا إبراهيم النخعي، إمام من أجلة أئمة السلف، غرس فيه هذا وهو صغير وبقي في ذاكرته لم ينساه. فهذا فيه العناية بالناشئة والأطفال، ونحن صغارا قال، ونحن صغار، الصغار يعني تقول لها هل فعلت كذا، بمجرد أن تقول له كذا يقول لك والله ما فعلت، ويشهد فلان بأني فعلت، ويأتي لي ليشهد على صاحبه. فهذا ينبغي أن نعلمه لأبنائنا. فيستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم النخعي الذي نقله عن السلف فوائد عظيمة، فيه فضل الصحابة أنهم أفضل هذه الأمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، بل هم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن من يتنقصهم أو يسبهم أو يذمهم فهذا قد ارتكب جرما عظيما. وفيه فضل التابعين وأنهم الأئمة الذين أشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعهم وتابع التابعين، وأن هذه القرون الثلاثة يكثر فيها العلم والأئمة، كما وجد الأئمة الأربعة في هذه القرون المفضلة، وأن أي شيء عندنا نختلف فيه نرجعه إلى عهد السلف، هل كان هدي السلف هكذا أم لا، بل نأخذ الأخلاق والقدوة من السلف رضي الله عنهم. وفضل السلف على الخلف عظيم، طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، لأن الرسول أثنى عليهم وأثنى على من بعدهم، فمن ركب هديهم نجا ومن تخلف عنهم نكب وغلط ووقع في الخسارة. وفي الحديث أيضا دليل من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء، قال يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ذكر الأخلاق السيئة التي ستأتي من بعد القرون المفضلة. وفعلا بعد هذه القرون نشأ الرفض ونشأ التصوف ونشأ يعني الشر في الناس، ولا تزال الأمة تعاني من تلكم الشرور إلى اليوم، وكل ذلك بسبب مخالفة السلف ومخالفة القرون المفضلة. لو بقي الناس على هدي السلف لنجوا، أي خلاف يقع بيننا ننظر إلى الهدي كيف كانوا يعالجون هذه الأمور. وقد ضمن العلماء ومشايخ الإسلام هذه الأمور في كتبهم بينة واضحة. وفي الحديث حديثين النهي عن كثرة الحلف والشهادة، وفيه دليل على وجوب حفظ الأمانة والنهي عن الخيانة، فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر، وفيه دليل على ذم الشهوات ترفه وترفيه النفس أكثر مما تستحق، وأن الإنسان يراودها بين الطاعات. إذا كان مثلا يعني يكثر النوافل، نوافل النهار والليل، نوافل الصيام، ونوافل الحج والعمرة، ونوافل الصدقة، هذه النفس تستحق الترفيه. أما إذا كانت أبية لا تفعل إلا لا تحب إلا الشهوات، هذه نفس ينبغي أن تؤدب. تؤدب بماذا؟ أن يوقظها في الليل ساعة، ساعة من الليل. إذا كان الليل الآن راه فيه 11 ساعة اليوم، كاين 11 ساعة من 8 للسبعة، يعني رانا نرقدوا، يعني إذا كان ننتهي من صلاة العشاء الساعة 7:30، ها الثمانية، يلا ثمانية، من 8 للسبعة شحال كاين؟ 11 ساعة. فساعة يعني روضها ساعة، هي تريد النوم قال يعني حتى تكملين ساعة، يعني ما وش قيام الليل؟ ذكر، قراءة القرآن، استغفار، لا تتركها هي التي تحكم فيك، لأن إذا حكمت فيك عذبتك، أما إذا حكمت فيها صارت يعني. قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. فالهوى صعب، ولا تخرج من البيت حتى تصلي سبحة الضحى، ولا تنام من الليل حتى تأتي بالأذكار، عند ذلك تستحق هذا النفس أن تكرمها. أما إذا كانت مجرد تأكل وتشرب وتتفسح وتسيح في الأرض، هذه نفس غالبة لصاحبها. وفيه دليل على وجوب العناية بتربية الأولاد، وأن طريقة السلف الصالح فيها الردع للأبناء عندما يسمعون منهم الكلام الطيب الذي لا ينبغي، مثل الحلف والشهادة. الحلف بالله والشهادة جائز، ورغم ذلك كانوا يضربونهم على ذلك، فما بالك إذا سمعت الولد يسب الله أو يقول كلام الساقط، كلام الفاحش والبذيء والبذاءة، كالبزاق وكالإباء وكالتأفف على الوالدين والتمرد عليهم. ينبغي أن يكون الأب حازما في أبنائه، ومنها أنه يحظيهم من مخالطة الأشهار أشرار، وأنه يراقبهم ويراقب أبنائه ويخرج معهم ويتفقدهم في المدرسة. إذا كان مثلا يذهب المدرسة ويقف في الساحة ينظر مع من يمشي أبنائه. وفيه أن الضرب على هذه الأمور مشروع، الضرب الغير مبرح. وأفضل من ذلك أن المرأة يكثر التضرع لله عز وجل، التضرع والتوسل إلى الله عز وجل أن يصلح له ذريته، لأنه لا صلاح لهم إلا بتوفيق الله عز وجل. والأنبياء وهم من هم كانوا يقولون وأصلح لي في ذريتي، هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكانوا يوقنون بأن لا صلاح لأبنائهم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الذي يظن بأنه هو الذي سيصلحهم بغطرسته وجبروته هذا غلط، وأن الأبناء ينبغي أن تأمرهم بالأخلاق، يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس، انظر عدم الكبر، شوف الأخلاق، لا تصاعر خدك للناس، هذا من عدم الكبر والأخلاق، ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا ويلهمنا وأن يرزقنا العمل بهذه الوصايا النبوية الثمينة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 79 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه.